الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الأصول والقواعد أيضا لأتباع الرسول، كل من تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حظ من العصمة والكفاية بقدرها. كل من تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حظ من العصمة والكفاية بقدرها. وأصل هذه القاعدة نص عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله: فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. انتهى كلامه رحمه الله. لما؟ لأن الله قال لرسوله: والله يعصمك من الناس. إذن من تابع رسول الله على طريقه ومنهجه فسيعصمه الله من الناس بقدر متابعته للمعصوم. طيب، من تابع رسول الله في أقواله فستكون أقوال العالم معصومة أيضا، لا خطأ في أقوال العالم. لما؟ لأنه تابع المعصوم. ولذلك أخطاء ابن تيمية في الفقه قليلة، أليس كذلك؟ لما؟ لعظم متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فأضف الله على أقوال ابن تيمية من العصمة بقدر متابعة ابن تيمية للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت أيها العالم تريد أن يعصم أقوالك وتعصم مؤلفاتك ويعصم دينك وتعصم أعمالك وأفعالك، فألزم نفسك صراط المتابعة، فسيتحقق لك من العصمة بقدر متابعتك، ومن موافقة الحق بقدر متابعتك، ومن محبة الناس بقدر متابعتك، وبمحبة الله وكفايته وهدايته ورزقه ونصره بقدر إيش؟ بقدر متابعتك. إذن يتخلف عنك كل ذلك بقدر تخلفك عن هذا الركب.